إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. اختار الله سبحانه هذه الأمة كي تؤدي رسالته، كي تؤدي ما عليها من هداية الحيارى وإرشاد الزائغين. اختار الله هذه الأمة وجعل تلك الكلمة التي أنزلها في مثل هذه الأيام كلمة خاتمة لكتابه العظيم. أنزل قوله سبحانه وتعالى في مثل أيامنا هذه: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا أن نعرف قدر هذا الدين، فهو دين كامل أتمه الله علينا. علينا أن نعرف قدر هذه النعمة: وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله قد تمت علينا جميعا، فلا يحق لأحد منا أن يجحد هذه النعمة أو أن يتهم هذا الدين بالنقصان. نزلت هذه الكلمة العظيمة في مثل هذه الأيام في يوم عرفة، كلمة ختم الله تعالى بها كتابه العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه هذه الآية في حجة الوداع، ولما كنا في أعقاب هذه الذكرى فإننا نقف سويا على تراث نبينا صلى الله عليه وسلم، نقف على تلك الكلمات العظيمة والوصايا الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة شفقة بنا ورحمة بنا. أوصانا بهذه الوصية. كانت هذه الحجة حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وفيها اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين جميعا، وكانت هذه هي أول مرة يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد بالمؤمنين جميعا. نظر عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجموع الغفيرة وهي تلبي وتهرع إلى طاعة ربها، فشرح صدره انقيادها إلى الحق واهتداؤها بالإسلام. هذه الجموع كانت قبل سنوات فقط كانت تعبد الأصنام، تسجد للحجارة، كان يعدو بعضهم على بعض، لكنها تغيرت وأصبحت أمة واحدة، ائتلفت قلوبها واجتمعت كلمتها تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة، هذا الجمع، قرر عليه الصلاة والسلام أن يغرس في قلوبهم لباب وقواعد الدين. عزم عليه الصلاة والسلام أن يلقي كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات في نفوسهم، فألقى تلك الخطبة التي تسمى خطبة الوداع. هذه الخطبة سميت خطبة الوداع لأنها آخر خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمع من المؤمنين، لأنه لم يعش عليه الصلاة والسلام إلى مثلها من العام القابل. ولهذا قال في مقدمتها عليه الصلاة والسلام، في مقدمة هذه الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه، قال: يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك كان الأمر، كانت هذه آخر خطبة ألقاها على هذا الجمع الغفير من المؤمنين. ثم شرع عليه الصلاة والسلام في إلقاء خطبته، وهي ليست كسائر الخطب التي تسمعونها، خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشبه الخطب، فقد فاق أهل زمانه في كل الفنون والعلوم، وهو المعصوم من عند رب العالمين. قام عليه الصلاة والسلام وشرع في خطبته مقررا مسألة خطيرة ومبدأ عظيما من مبادئ الدين، لكنه لم يأتي بهذا المبدأ سردا، وإنما أراد أن يلفت انتباه المسلمين إلى هذا الأمر العظيم. فبدأ خطبته بالسؤال، وهذا أسلوب قل من يتقنه. بدأ خطبته بسؤال وجهه إلى أكثر من 10,000 مؤمن، أكثر من 10,000 مؤمن حضروا تلك الخطبة. سألهم، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال الغرض منه هو أن يتطلع الناس إلى معرفة الجواب، لماذا يسأل؟ سألهم، قال: أي شهر هذا؟ وهو يعرفه، شهر ذو الحجة، شهر محرم. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وقالوا: يا رسول الله، هو الشهر الحرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: هو البلد الحرام. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هو يوم حرام. وتعجبوا من هذه الأسئلة. حينها قال عليه الصلاة والسلام، ألقى الوصية الأولى، قرر المبدأ الأول، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ العظيم، مبدأ حفظ الدماء والأموال والأعراض، وهذا كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا. ماذا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا؟ أن يكون آمنا على دمه وماله وعرضه فقط. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بحماية هذه الأصول الثلاث، جاء بهذا المبدأ. وهذا المبدأ يحتاجه الناس على امتداد الزمان واختلاف المكان، كلهم بحاجة إلى تحقيق هذا المبدأ. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن المؤمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة، أن يأمر المؤمنين أن يعلموا بأن دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم حرام كحرمة هذا اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. فهذا ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرره، لأن الإنسان إذا كان يعيش في مجتمع ما وكان يشعر بقلق أو بخوف على دمه أو ماله أو عرضه، لا يكون هذا المجتمع مجتمعا مؤمنا، لا يكون مجتمعا دينا. المجتمع المؤمن هو الذي يأمن فيه المؤمن على دمه وماله وعرضه. إذا كنت لا تشعر بالأمان وبالأمن في مجتمع معين، فاعلم أن هذا المجتمع لا علاقة له بالدين، مجتمع إما كافر وإما فاجر. المؤمن أو المجتمع المؤمن يشعر فيه الإنسان بالأمان، حتى الكافر إذا دخل إلى بلاد الإسلام بعهد أو بذمة فإنه يحرم الاعتداء عليه ولو بجرح بسيط، لأن دمه معصوم، هذه الدماء معصومة. من الذي عصمها؟ رب العالمين، الله عز وجل هو الذي عصم الدماء، لا يحل منها إلا ما أحله الله. فالأصل في الدماء أنها معصومة ومحرمة، ما بالك بدم المؤمن؟ هكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ العظيم. ولكن إذا نظرنا إلى حال المسلمين، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، هل نفذ المسلمون هذه الوصية؟ الآن لو أوصاك والدك بأمر ثم مات، هل تنفذ وصية أبيك؟ تنفذها طوال حياتك وأنت تقول وصية أبي. هذه وصية رجل هو خير من أبيك ومن سلالتك كلها، هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نعمل بهذه الوصية؟ الناس اليوم لا يهتمون بأمر الدماء، يعتدي المسلم على أخيه المسلم، يظلمه، يصل إلى حد القتل، ومع ذلك يدعي أنه مسلم. أصبح المسلم لا يأمن على دمه وهو بين المسلمين، يستهينون بالدماء، يستهينون بالأعراض، وأعراضكم عليكم حرام، لكن أعراض المؤمنين تنتهك، القذف والغيبة والاستطالة في الأعراض، هذا ماذا نسميه؟ هذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ تتكلم في عرض أخيك المسلم أو تقذفه بالفاحشة، أليس هذا تعديا على حدود الله عز وجل؟ كذلك الأموال، الأموال يعتدى عليها بالسرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة، وبعضهم يستدين، يقترض من الناس المال ثم لا يرد ويجحد هذا الدين، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لحماية الأموال والأعراض والدماء، هذه الأمور ثلاثة جاء لحمايتها. ولذلك عباد الله احذروا، احذروا من التعدي والاعتداء على دماء المسلمين أو على أموالهم أو على أعراضهم بأي وجه من الوجوه، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حد لنا هذا الحد، ومن تعدى هذا الحد فسيعاقب في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من تعدي حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر هذا الأصل، الصحابة لما سمعوا هذا الأصل مباشرة عملوا بهذه الوصية، لأنها وصية جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترددوا في العمل بها، وعلينا أن نتشبه بهم. انتقل عليه الصلاة والسلام إلى مسألة أخرى وهي أيضا في غاية الخطورة، مسألة الربا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ربا موضوع، يعني باطل، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن أول ربا أضعه هو ربا العباس بن عبد المطلب. الربا معلوم أنه من أكبر الكبائر وهو محرم في جميع الديانات، وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة في تحريم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمه العباس، العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان تاجرا وكان يتعامل بالربا على طريقة أهل الجاهلية، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق هذا المبدأ وهو إبطال الربا، بدأ بعمه حتى لا يقول أحد إنه يحابي، بدأ بعمه، أبطل الربا، أموال عمه كلها التي اكتسبها من الربا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الربا يؤدي إلى دمار وفساد البلاد والعباد، وحوادث التاريخ تشهد بهذا. الربا منذ أن ظهر الربا وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أفسد اليهود؟ ما الذي أفسد اليهود؟ كانوا على الإيمان، على الإسلام، كانوا يتبعون الأنبياء والرسل، ما الذي أفسدهم؟ الربا. ولازال هذا الربا ينخر في جسد البشرية إلى يومنا هذا. هذه الأزمات الاقتصادية التي تصيب العالم، بين كل 20-30 سنة تصيب العالم أزمة، ما سببها؟ سببها هو اعتماد النظام الربوي في المعاملات المالية، وهذا باتفاق أهل الاختصاص، يقررون هذا في كتبهم، قرروا بأن هذه المعاملات الربوية هي التي تؤدي إلى تلك الأزمات والصدمات المالية. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمة من أجل حماية وصيانة الاقتصاد الإسلامي، ومن أجل حماية وصيانة المجتمع الإسلامي من شرور هذا المرض وهذا الداء الخطير الذي هو الربا. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته ورجع مرة أخرى إلى الدماء، فقال: ألا وإن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. في الجاهلية كان عندهم الثارات، رجل يقتل فتثور عائلته أو قبيلته فيثأرون من القاتل، ويبقى الأمر هكذا، حروب متواصلة متسلسلة يرثها الأبناء عن آبائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطوي صفحة الجاهلية وأن يفتح صفحة جديدة كلها أمن وأمان، ولهذا قام عليه الصلاة والسلام وقال: وإن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع. إذا كان عندك قتيل في الجاهلية لا يجوز لك أن تطالب بالثأر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طوى تلك الصفحة. وأول دم يهدر هو دم ابن عمه، يطبق على أقاربه عليه الصلاة والسلام، بدأ أولا بعمه ثم انتقل فأهدر دم ابن عمه الحارث بن عبد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قتل غدرا فأراد أهله أن ينتقموا له وأن يثأروا، فطوى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصفحة وبدأ صفحة جديدة ليس فيها ثارات ولا انتقامات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه، يعني الشيطان يأس أن يعبد في بلاد الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد طهرها من الشرك والوثنية. ولكنه، هذا الأمر المهم الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن الشيطان يأس أن يعبد في بلاد الإسلام، لأن المسلمين قد بلغوا من الوعي ومن النضج أنهم لن يسجدوا للحجارة بعد اليوم، لكنه إن يطع فيما سوى ذلك، إن يطع الشيطان فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يعني الشيطان إذا يأس من الشرك، من أن يوقع المسلم في الشرك، فإنه يرضى بأمور أخرى، أن يتسلل إلى قلبك وإلى نيتك، أن يتسلل إلى أعمالك، تستهزئ بهذا المسلم، تحتقر هذا، تشتم هذا، تسخر من هذا، هذه الأمور يرضى بها الشيطان، يرضى ولو كانت في أعيننا يسيرة نستهين بها. وما ضاعت آداب الإسلام وأخلاق الإسلام إلا بمثل هذه التصرفات والمسالك التي نستهين بها، لكن الشيطان يرضى بها، يفرح عندما تسب أخاك المسلم هو يفرح، عندما تستهزئ بأخيك المسلم هو يفرح، لأننا نحن نحتقر هذه الأعمال نستهين بها، لكنها إذا تراكمت علينا أصبحت كالجبال، وهي التي تدمر أخلاقنا وآدابنا. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى أمر يتعلق بالأشهر الحرم، وهذه الأشهر كانت معظمة في عهد الجاهلية، فلما جاء الإسلام جاء أيضا باحترامها وتعظيمها، فهذه الأشهر الحرم حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القتال، لا يجوز فيها القتال، وهي 4 أشهر، ثلاثة أشهر متوالية، وهي شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متتابعة، الشهر الماضي والشهر الذي نحن فيه والشهر القادم. والشهر الرابع هو شهر رجب. هذه الأشهر أشهر معظمة كان يعظمها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الجاهلية يعظمونها ثم يتلاعبون بها، فإذا أرادوا الغزو وكان الشهر شهر محرم شهر حرام فإنهم يؤخرونه ينسئونه، حتى نزل قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. كانوا أحيانا في الشهر الحرام إذا أرادوا الغزو يقولوا: لا، هذا الشهر الحرام نؤخره، هذا السنة نأخروه من أجل استباحة ما حرم الله، استباحة هذا الشهر. فإذا كانت السنة المقبلة قالوا: لا، الآن هذا الشهر يعود كما كان في السابق شهر حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأفعال، وأخبر بأن هذه أن الله عز وجل خلق هذه الدنيا، وأن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها خلق هذه الأيام أو هذه الأشهر 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم يجب على المؤمن أن يعظم هذه الأشهر الحرم، ويحرم عليها ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من القتال وتوابعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إلى الحديث عن النساء، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. والحديث عن المرأة يطول ولا أريد أن أتوسع فيه، وإنما أذكر باختصار فقط. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين حقوق الرجل وحقوق المرأة، أعطى لكل منهما حقه الذي يتلاءم مع بنيته وفطرته. والمرأة في الإسلام نحن ننظر إليها بمنظار واسع، بخلاف نظرة الغربيين وأذنابهم، فلهم نظرة أخرى، لأنكم تسمعون بين الحين والآخر: قضية المرأة، قضية المرأة. من هي المرأة التي يتحدث عنها الغربيون وأذنابهم؟ هي المرأة التي تخرج وتعمل وتشقى وتكد وتنفق على نفسها، تعمل كالآلة، ثم بعد ذلك للترويج التجاري ويستخدمونها في إغواء الفسقة، هذه المرأة عندهم، ولذلك فهي مظلومة. كما كانت في الجاهلية كانت من سقط المتاع، وهي اليوم في بلاد الغرب حالها أسوأ من حال المرأة في الجاهلية، ولذلك أنشأوا لها جمعيات تدافع عنها وجعلوا لها يوما في السنة تحتفل به. هذه المرأة عندهم، ويريدون منا أن ننظر إليها بهذا المنظار. نحن لا ننظر إلى المرأة بهذا المنظار، ننظر إليها بمنظار الشرع. المرأة في الإسلام من هي؟ أهي هذه المرأة التي يتحدثون عنها؟ الجواب لا. المرأة في الإسلام هي الأم، هي أمك، الأم المطاعة التي لها كل الحب والتبجيل والتعظيم، هذه المرأة. هي ابنتك، لها حق الرعاية، كل الرعاية والعطف والحنان والنفقة، هذه المرأة. هي أختك، هي عمتك، هي خالتك، هي جدتك، هي زوجتك. وعلاقة الرجل بامرأته في الإسلام تقوم على المودة والرحمة، لا على العداوة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع نسائنا بقوله وفعله. أما فعله فكان عليه الصلاة والسلام وفيا لخديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها. كانت عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة وخديجة ميتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظمها ولا يذكرها إلا بالخير، وكان يكرم صواحب خديجة. كل امرأة كانت تحب خديجة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبعث يرسل إليها الهدايا ويقول لهم إنها كانت تحب خديجة. كذلك فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته في هديه كيف كان يتعامل مع نسائه في البيت علمنا عليه الصلاة والسلام، وهو أول من قال استوصوا بالنساء خيرا، وهو أول من أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج، وأعطاها الحق في إبداء الرأي، وأعطاها الحق في الميراث، ويكرر ويقول استوصوا بالنساء خيرا. ثم بعد ذلك يأتي أذناب الغرب ليعلمونا كيف نتعامل مع المرأة. هذا يعلمني، هذا لا أدري ما أقول، يعلمني كيف أتعامل مع ابنتي أو مع أمي. سبحان الله، يعني بعض المسلمين يعني يلغي دينه يلغي عقله ويتبع الغرب في كل شيء. نحن عندنا دين، نعرف كيف نتعامل. هم يريدون أن يصوروا، كثيرا من نسمع في القنوات قضية المرأة والجمعيات ويختلقون صراعا بين الرجل والمرأة، وهو صراع وهمي. إذا سمعت هذه الحصص، بعض الناس ربما يذكرون هذا ما يحدث في هذه الحصص، يخيل إليك أن ثم حربا شعواء بين الرجال والنساء، كأن حرب، لكن الواقع أين هي هذه الحرب؟ لا حقيقة لهذا الكلام، وإنما الغرض منه هو تدمير البيت، الأسرة المسلمة، هذا هو الغرض، هذا هو الهدف. لا خلاف بين الرجل والمرأة، لأن الرجل هو أبو المرأة وهو أخوها وهو ابنها وهو زوجها، والمرأة كذلك هي ابنة الرجل وهي أمه وأخته وزوجته، فأين الخلاف؟ نحن لا خلاف عندنا. إذا كان عندكم خلاف في بلاد الغرب بين الرجال والنساء هذا أمر يخصكم، نحن لا خلاف بيننا. نعم هناك بعض الرجال يقصرون في حقوق نسائهم أو في حقوق بناتهم أو في حقوق أخواتهم، وهذا موجود، والعيب ليس في النصوص الشرعية وإنما العيب في هؤلاء الرجال. هذا الرجل الذي يقصر في النفقة على امرأته أو على ابنته أو على أخته هذا آثم ويعاقب شرعا، في الشرع يعاقب. كذلك المرأة أيضا تقصر في حقوق زوجها وفي حقوق أبنائها، وفي أيضا هذا التقصير موجود من الرجال والنساء، وليس العيب في النص الشرعي وإنما العيب في هذه المرأة التي قصرت، لأنه لو قام كل واحد منا أدى ما عليه، قام بما يجب عليه تجاه الآخر، لا يكون هناك خلاف بيننا، وهذا الخلاف له حلول شرعية، لا نحتاج لا إلى جمعيات ولا إلى غيرها تحل بالحلول الشرعية. المرأة في الإسلام لها مجالاتها وميادينها، ومجال عمل المرأة في الإسلام أعظم من مجال عمل الرجل. المرأة في الإسلام هي التي ربت العلماء، هي التي أنجبت العلماء وهي التي ربت العلماء، هي التي أنجبت القادة وهي التي ربتهم. العلماء كلهم نشأوا في أحضان أمهاتهم لأن والده مشغول في العمل. المرأة هي التي كانت تربي هذا الرجل، هذا الصبي، حتى يصير عالما. فدور المرأة أعظم من دور الرجل، عملها أعظم. هم يريدون إلغاء دورها في الحياة وتتحول إلى آلة تعمل دون رحمة ولا شفقة ولا إحسان. ثم بعد ذلك ننشئ لها جمعية تدافع عنها ونتخذ لها يوما في السنة تحتفل به. هذا هو التلاعب بالعقول، يتلاعبون بعقول المسلمين، وبعض المسلمين يسير معهم على فلكهم في فلكهم. نحن لا خلاف بين الرجل والمرأة، الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، جزآن لا ينفصل أحدهما عن الآخر، كل منهما مكمل للآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى، قال استوصوا بالنساء خير. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد أخذ هذه المرأة من بيت أهلها بأمانة الله وبالشهود وبأمانة الله، واستحل فرجها بكلمة الله، ولذلك أوصاه بها خيرا. فهذه المرأة لها حقوقها، حق النفقة وحق السكن وحق العلاج وحق التوجيه والتعليم والتأديب، هذا حقوقها عليك زوجة كانت بنتا أم أختا. كذلك الرجل له حقوق على المرأة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع لم يذكر حقوق الرجل وإنما ذكر حقوق المرأة فقط. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى مسألة أخرى جامعة، فقال وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، الكتاب والسنة، القرآن والسنة، من تمسك بهما فوالله لن يضل أبدا. ولما كانت الأمة متمسكة بالكتاب والسنة كانوا على الطريق المستقيم، كانوا على الهداية. فلما دخل فيهم الإعراض عن السنة أو عن معاني القرآن ظهرت فيهم البدعة، فتركوا القرآن والسنة وتوجهوا إلى علوم أخرى. حينئذ ضل كثير من المسلمين، كثير من الطوائف الإسلامية ضلت عن الإسلام الصحيح لأنها لم تتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في زماننا هذا، لما أعرض الناس عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عن العمل بما في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أصاب الأمة ما أصابها من الذل والهوان. ولن يعود لهذه الأمة عزها إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في هذا يطول، ولا أريد أن أتوسع في هذه الكلمة. يكفي أن نعلم أن الهداية في الدنيا والآخرة إنما هي في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ختاما في هذه الخطبة، قال يا أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ أن يأخذ من أخيه شيئا إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. أي لا يحل المسلم أن يأخذ شيئا من مال أخيه المسلم إلا إذا أعطاه إياه عن طيب نفسه. ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد بلاء طويل، بعد جهاد كبير في سبيل نشر الإسلام، أراد عليه الصلاة والسلام أن يلقي آخر ما عنده من وصية ومن توجيه، صاغها في هذا القالب السهل اليسير من الكلمات السهلة البسيطة التي لا يزال صداها يرن في ضمير الدهر إلى يومنا هذا. هذه الكلمات المباركة، هذه الكلمات العظيمة لا يمكن إيضاحها في خطبة، لا يمكن حصرها أو إيجازها في خطبة، هذه تحتاج إلى خطب. وإنما أردت أن أستذكر وإياكم تراث نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، لأنه قال هذه الكلمة في مثل أيامنا هذه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم